تفسير الآية 165 من سورة آل عمران، يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون تصويب أخطائهم فيبدأون بذواتهم، لأن معظم الأخطاء تبدأ من الذات كما نبهنا لذلك ربنا وحذرنا بقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهذا هو قانون الحياة، القانون الإلهي العادل، قانون الأسباب والنتائج. فمن زرع حصد حتى ولو كان كافرا، ومن لم يزرع لم يحصد حتى ولو كان مؤمنا. ولا يعلقون أخطاءهم دائما على غيرهم هربا من تحمل المسؤولية، فمثل هؤلاء لن يصلوا لحلول لمشكلاتهم، وستظل عيوبهم وأخطاؤهم مستمرة حتى يبدأوا بتغيير ذواتهم بالاعتراف أولا بوجود خطأ ما، ثم حسن تشخيص أسبابه بكل صدق ووضوح ودقة، ثم تحديد صور العلاج الممكنة مع مشاورة أهل الخبرة والتخصص في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة، ثم وضع الخطط ومراحل التنفيذ، ثم البدء بالخطوات العملية كل في تخصصه. مع حسن الإدارة وتوزيع الأعمال وتقييم الأمور والإمكانات، ومن قبل كل ذلك وبعده حسن التواصل مع الله تعالى وطلب رعايته وأمنه وعونه وتوفيقه وسداده وحبه ورضاه ورزقه وسعادته في الدارين. فإن لم تجد خطأ منك بعد بحث صادق ودقيق فاحمد الله وابحث في من حولك حينئذ، فأحيانا أو كثيرا قد يكون الخطأ عندهم، فاشتركوا معا في تصويبه بالأسباب التي سبق ذكر بعضها. فإن لم تجد خطأ لا منك ولا من غيرك، وهذا أمر قليل أو نادر الحدوث، فاعلم وتأكد أن الأمر حينئذ رباني، أي من الله تعالى، كاختبار منه لك ولهم، ولا بد سيحمل لكم خيرا كثيرا سيظهر حتى ولو بعد حين، فهو سبحانه على كل شيء قدير، فلا تسيء الظن به، فهو قادر على ألا يوقع ذلك بكم أصلا، ولكنه أراد لكم المصلحة والسعادة، وسترون صدق هذا حتما حالا أو مستقبلا. هذا ومعنى قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، أي هل حينما تصيبكم مصيبة ما تقولون متعجبين كيف يكون هذا ونحن مسلمون ومعنا ربنا يرعانا ويحفظنا ويعيننا وينصرنا؟ والاستفهام والسؤال هو للإنكار عليهم أن يقولوا هذا وللتعجب منه، إذ كان على أمثالهم أن يدركوا بعقولهم سبب ما حدث في قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، لكي تزيلوا تعجبكم واستغرابكم وتعرفوا السبب الحقيقي لما حدث. هو بسبب أنفسكم، هو من عندكم لا من عند غيركم، بسبب مخالفتكم لأخلاق إسلامكم، فراجعوا أخطاءكم وصححوها بأن تعودوا لربكم ولدينكم. فمعظم الأخطاء تبدأ من ذواتكم، كما نبهنا لذلك ربنا وحذرنا بقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهذا هو قانون الحياة، القانون الإلهي العادل، قانون الأسباب والنتائج. فمن زرع حصد حتى ولو كان كافرا، ومن لم يزرع لم يحصد حتى ولو كان مؤمنا. هذا ومعنى قوله تعالى قد أصبتم مثليها، أي هذا هو تذكرة لهم بما حدث في غزوتي بدر وأحد، لتكون المقارنة واضحة ليستفيدوا استفادات كثيرة. حيث بمصيبة غزوة أحد حين خالفتم أخلاق الإسلام بأن تنازعتم فيما بينكم لم يكتمل النصر الذي كان في بدايتها، وقتل منكم يومها 70 رجلا، بينما في غزوة بدر حيث أطعتم فقد أصبتم مثليها، أي ضعف هذه المصيبة والحصيلة، أي قتلتم من أعدائكم 70 رجلا مع إضافة أسر 70 آخرين بفضل الله وكرمه وعونه ونصره. وفي هذا أيضا تسلية لهم وتخفيف عنهم مما أصابهم يوم أحد، فإن كانوا أصابوا منكم حينها فأنتم قد أصبتم منهم الضعف في بدر، فلا تحزنوا، ولكن صوبوا حالكم وعودوا لاتخاذ أسباب النصر، وأهمها تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم وحسن استعدادكم لما تقدمون عليه من عمل، حتى تكونوا دائما مؤهلين للنصر فتنصروا. قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله حتما على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم. فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء، فهو يقدر على النصر ومنعه.